بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلعي، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلعين، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا في النساء. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. هذا باب أجمل فيه الشيخ رحمه الله أمور العشرة وما ينبغي أن يكون بين الزوجين من حسن تعايش ومعاشرة والإمساك بالمعروف، وإن كان ما سبق من أبواب ومسائل فيها أمور تهم هذا، ولكن هذا أمر مجمل وحشد فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث والتوجيهات النبوية. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته فلم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا يرسم للمسلم طريقا في الحياة في التعامل مع الناس، وهو أنك لن تجد كامل الصفات، ولن تجد في حياتك من ترضى كل خلقه وكل سلوكه، بل لو كنت منصفا وصادقا وعاقلا لوجدت أن فيك من العيوب ما يغنيك عن أن تشتغل بعيوب غيرك، ولكن مع الأسف أن الإنسان يصيبه حمق وغفلة وقلة عقل في بعض الأحيان، فيطلب من صاحبه ما لا يستطيعه هو بنفسه، فضلا عن أنه يعلم أن صاحبه قد يكون غير قادر أو يكون معذورا حينما قصر فيما قصر. ومن حق الناس بحسن الصحبة الزوجة لعدة أمور: أولا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر بين الذكر والأنثى ما قدر من حاجة كل واحد للآخر، وما وضع الله عز وجل فيهما من غرائز، بحيث يحتاج كل واحد منهما لصاحبه. ثم أيضا ما جبلت عليه المرأة من نقص، وهو نقص وضعه الله عز وجل فيها متمشيا مع فطرتها ومتمشيا مع وظيفتها. لو كانت على هيئة الرجل لم تستقم الحياة، لو لم تكن على هذا النحو من اللطف ومن الضعف، وإن صح التعبير فإن ضعفها هو مصدر قوتها. ألا تتأملون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. كيف يكون نقص العقل والدين سبيل إلى أن الرجل الحازم بعقله وبلبه ذهب به هذا النقص من العقل والدين؟ مما يدل على أن ضعفها هو محل قوتها، بل الله عز وجل ذكر أن كيدها عظيم، بينما ذكر أن كيد الشيطان ضعيف. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا هذا النوع من النقص الموجود فيها وهذا العوج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى طبيعتها وإلى أن فيها نقصا هي بحاجة إليه فيما يتعلق بطبيعة مهمتها ووظيفتها. والإنسان مضطر ومحتاج كما قضت فطرة الله سبحانه وتعالى أن يتعامل مع هذا الجنس، وهو بحاجة إلى هذا الجنس. طبعا هي أمه وأخته وزوجته وابنته وقريبته، ولكن الحديث هو عن الزوجة، وإلا كل أولئك يشتركن في نفس الصفات، فينبغي للعاقل أن يعرف ذلك. وسوف يأتي مزيد بسط لهذه المعاني وموقف النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، وهو الأسوة الأولى في أهل بيته. ثم هذا التشبيه البليغ لوصف هذه المرأة كالضلع. الضلع معروف هو العظم الموجود في الصدر، عظام الصدر هذه واحدها يسمى ضلع، ومجموعها أضلاع وضلوع، وهي العظام المعروفة الموجودة في الصدر، وكلها معوجة. لكن عوجها محتاج إليه في وظيفتها، لو لم تكن معوجة لما قامت بوظيفتها. عوج أضلاع الصدر لابد منه، لو كانت مستقيمة ما قامت بوظيفتها. والدقة أيضا تأتي من قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. يعني مهما تأملت يزيد بك العجب، مع أن العلو كما تعلمون هو صفة مدح، صار علوا وازداد عوجه. أعوج شيء في الضلع أعلى، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده من الإدراك وعنده من الفهم وعنده من حسن النظر في الأشياء، وأن ليس مجرد وجود النقص في شيء، وهو خاصة النقص جبلي ونقص فطري، هذا لا يؤثر، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلقه ناقصا خلقه ليقوم بهذه الوظيفة، لو خلقه كاملا ما قام بهذه الوظيفة. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نقص فطري، نقص ليست مسؤولة عنه هي، ونقص لم يؤثر في وظيفتها التكليفية. حينما لم تصلي المرأة وهي حائض، أو لم تصلي وهي نفساء، هل هذا أثر على على على أجرها؟ وهل أثر على منزلتها؟ وهل أثر على منافستها للرجل فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم بذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فنقص دينها طبيعي وفطري، أن نقص عقلها طبيعي وفطري، وكذلك نقص دينها لم يترتب عليه محاسبة. لم تكن المرأة أقل منزلة في الجنة من الرجل، لأنها هناك أيام من حياتها لم تصلها ولم تصومها، إنما هو نقص وضعه الله عز وجل فيها لتستكمل وظيفتها. إذا أردتم أيضا مقارنة أخرى، هذا الرجل الحازم القوي الجلد الصبور الشديد في البأساء وحين البأس أمر معروف ومشهود في الرجل في قوته وتحمله ومجابهته للأخطار مقارنة بالمرأة، لكن حينما يكون في البيت وتأتي ساعات الليل ويكون عندهم طفل أو أطفال ويمرض هؤلاء الأطفال من الليل ويكون السهر منهم بكاء ويقظة وونينا وأنينا، من الذي يتحمل هذا الأنين؟ الرجل لا يكاد يطيق أن يتحمل مثل هذا، بينما المرأة تتحمله طول ليلها جالسة أو قائمة أو ماشية، تحمل وليدها على كتفها وفي حجرها وتدور به كل البيت، بينما الرجل لا يطيق ذلك، بينما لا يكاد يصدر منها تبرم ولا يصدر منها جزع، وإنما تقوم بهذا ما لا يطيقه الرجل. فضعفها وقلة صبرها في الخارج معوضة عنه ذلك الحنان والعاطفة الجياشة التي تجعلها تتحمل الليل وليس ليلة ولا ليلتين، وقد تسهر الأشهر مع طفلها ووليدها. بينما لو رأت في الخارج، يمكن لو رأت حادث سيارة أو رأت رجلان يتشاجران لا ارتفع صوتها بكاء وجشاء، لا تستطيع أن تتحمل هذا المنظر الذي تتحمله في خارج بيتها، مما يدلك على هذا التكامل الذي وضعه الله عز وجل بين الجنسين. صبرها في البيت عجيب، وجزعها في خارجه عجيب، وصبر الرجل في الخارج عجيب، وجزعه وعدم تحمله في البيت شيء عجيب. إذن هذا الضعف الذي وضعه الله عز وجل في المرأة هو ضعف تحتاجه وظيفتها وطبيعتها، ولهذا كم من الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تذهب ألبابهم وعقولهم أمام إما نظرة من مرأة أو كلام مكسر وخضوع بالقول أو بكاء، لا يكاد الرجل إلا ويذهب لبه وعقله نصرة لها وتأييدا لها وموقفا معها إلى آخره، بينما مستطيع أن يقف أمام الرجال ويجالدهم ويقف في المحاكم سنوات لا يمكن أن يقبل أن يتنزع شيء، بينما أحيانا قد تكون كلمة من امرأة يمكن أن يدفع كثيرا مما كان لا يدفعه أمام الرجال. إذن هذا شيء وضعه الله عز وجل في النفوس لتتكامل ولتتم وظيفة عمارة هذه الأرض كما شاء الله سبحانه وتعالى. فينبغي على هذا النحو أن تفهم مثل هذه الأحاديث. إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، ورد بالتأنيث هنا تقيمها يعني المرأة، والرواية الأخرى تقيمه يعني تقيم الضلع. وإن تركتها استمتعت بها على عوج. إذن فعلا الضلع لو ذهبت تقيمه كسرته، وإن كسرته كما جاء في الحديث الآخر وكسرها طلاقها. وأيضا هذا تعبير عجيب، الشيء إذا كسر من الصعوبة أن يعود كما كان، والضلع أعوج لا يمكن تقيمه، ولو أقمته ما أدى وظيفته، ولو حاولت تقيمه لانكسر، أولا لضعفه ولأنه مخلوق هكذا، ثم الأمر الثاني لو لحمته لن يأتي كما كان، والشيء المكسور لا يعود كما كان. كذلك المرأة لو وقع طلاق من الصعوبة أن تعود الحياة كما كانت، فينبغي أن يراعى هذا. ولهذا الرجال الذين يعني ابتلوا بالتلفظ بالطلاق أولا لا خلاق لهم، والأمر الثاني أنه لا يكون لهذا الكلام قيمة، وأحيانا إلا ما شاء الله حتى ولو رجعت المرأة بعد الطلاق لا تعود المياه كما كانت. فينبغي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تركته إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به، لاحظ الاستمتاع بمعنى الاستفادة من وظيفته، استمتعت به على عوج لأنها طبيعتها معوجة، مع أن النقص في كل البشر رجالا ونساء، وفي لفظ استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه كما قلنا. لاحظ مع أنه العلو والعلو صفة شرف، ومع هذا ازداد اعوجاجه مع علو منزلته، فهذا تعبير عجيب ودقة في البلاغة والوصف النبوي، ولا يكون ذلك إلا من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ استوصوا وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا إما بمعنى تواصوا فيما بينكم أو اسمعوا وصيتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء كثيرا، فاستوصوا بمعنى اسمعوا الوصية وأجيبوها، أو استوصوا يعني بمعنى تواصوا فيما بينكم في شأن النساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يكره، وهذا من أعظم إن صح التعبير القوانين والقواعد التي يجب أن يجعلها المسلم والزوج نصب عينيه. لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره. ولاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مؤمن مؤمنة، يعني خاطبك بوصف الإيمان ما دام أنها مؤمنة، وما دام أنك مؤمن فكان ينبغي أن صفة الإيمان تكسوكما، والإيمان والمؤمن من شأنه ألا يكترث كثيرا بالدنيا، وألا يكون لها لا يكون لها عنده بذات وزن إلا بقدر ما تكون ممرا ومزرعة للآخرة. فإذا غطتهما وكستهما صفة الإيمان فإن كل شيء سوف يهون، ولهذا لا يكون المشاكسة ولا يكون النزاعات إلا غالبا ممن قل حظه وقل نصيبه. وسوف يأتي قوله صلى الله عليه وسلم ليس بخياركم من يضربون النساء، فإن القضية لا تستدعي كل هذا ولا تستدعي هذه المواقف المتشنجة، وإن كان للأدب طرقه سوف تأتي الإشارة إليه للأدب لا شك، إنسان لا يهمل أهله ولا وإنما هو مسؤول وله المسؤولية الأولى، لكن ينبغي أن يعرف حينما يكون المسؤول هو المسؤول فعلا، ينبغي أن يعرف حدود المسؤولية وأن يعرف الذين يتعامل معه كيف ينبغي أن ينفذ هذه المسؤولية وأن يقوم بها على وجه حتى ينجح فيها. تعرف طبيعة صاحبك، طبيعة زوجتك، طبيعة الأشياء حتى يكون تعاملك صحيحا، أولا طبيعتها ثم إيمانها ثم حقها وحقوقها إلى أمور كثيرة ستدل عليها مجموع هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا هو الذي أيضا يجب أن تكون قاعدة دائما نصب عيني الأزواج. لن تجد إنسانا ذا خلق تام من البتة لا من الرجال ولا من النساء. وعادة الإنسان الشيء الذي عنده يزهد فيه، وهذه مهمة جدا. أحيانا كما تعلمون حديث البيوت يتحدث الناس قد يمدحون امرأة الجار أو يمدحون بنت العام أو يمدحون أخت الزوجة أو يمدحون أخت الزوج مثلا، فالرجل يأتي في نفسه ما يأتي، لماذا لا تكون زوجتي مثل فلانة؟ إما أنها قيل إنها تحسن الطبخ، وإما قيل إنها غاضة الطرف، وإما قيل إنها متأدبة مع زوجي، وإما أنها حسنة اللفظ، إلى آخره مما يتحدث الناس في أوصاف النساء وأوصاف وأحاديث البيوت. أنت لم تسمع ماذا قال الناس في زوجتك، من المؤكد جدا أن عند زوجتك من الصفات ما إما أنك تعرفه لكن كثرة المعاشرة جعلتك تراه طبيعيا، بينما لو جربت غيرها لوجدت فعلا هذه الصفة سوف تفتقدها في المرأة الأخرى. فقوله صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بعض النساء قد يكون إحسانها في المطبخ ليس جيدا، لكنها قد تكون في المعاشرة جيدة، قد تكون لفظها جيدا، قد تكون في عبادتها مستقيمة وحريصة، قد تكون في صبرها على أولادها، في حسن تربيتها لأولادها، في حسن تبعولها لزوجها إلى آخره. فلا يمكن فعلا أن تجد امرأة تجمع الصفات كلها، فينبغي للعاقل أن يتأمل مثل هذه الأحاديث والتوجيهات النبوية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت وهن اللعب، وكان لصواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه. هذه مجموعة أخرى من الأحاديث تبين أولا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم مجمل العلاقة بين الزوجين. فالأول حديث عائشة في الصحيحين قالت: كنت ألعب بالبنات. البنات هي لعب تشبه بما يسمى بالعرائس، يعني نوع من التماثيل يضعونها، تكون من قطن أو من قماش كانت توضع وكانت تلعب بها. وهذا أمر معتاد في جميع الأمم غالبا، أن طبيعة الشيء الذي تلعب به البنات والصبايا من صغار النساء هي أمور المنزل وأمور الفطرية. ولعلكم تلاحظون في كثير من الأولاد والبنات، البنات غالبا يملن إلى اللعب بمثل هذه الأشياء والأمور البيتية، هو نوع من الرغبة في أن تكون عندها مثل هذا إشعارا بما فيها من حنان وميول للأطفال والصغار. فالبنات هنا نوع من التماثيل، وقد لا تكون على هيئة طبعا موجود في الوقت الحاضر، لكنها أشار العلماء وبحثوا كثيرا في هذه القضية، وهل هذا يعتبر خاصا بالإباحة في التماثيل أو نحو ذلك. لكن المقصود هو أنها كانت تلعب بها، قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهن اللعب. اللعب يعني نوع من التماثيل، وقد لا تكون طبعا كانت الصورة وإنما على الهيئة، وقد يكون لها أيدي وأرجل إلى آخره. قال: وكان لي صواحب يلعبن معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تزوج بعائشة وبنى بها وهي صغيرة، دخل بها وعمرها 9 سنوات، وعقد عليها وعمرها 7 سنوات، فكانت تلعب، لا زالت بحاجة إلى اللعب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فاقدروا للجارية قدرها. اقدروا، الجارية هي البنت الصغيرة التي لم تناهز البلوغ بعد، أو ما بين 10 و9 إلى 15 أو قريبا من ذلك، كيف تسمى جارية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها سنها، وكان يأذن لها بما تقتضيه طبيعة سنها. وكان لي صواحب يعني صديقات يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن، يعني ينكمشن ويخرجن ويستحين ويدخلن في أماكن مخفية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يذهب ويدعوهن ليدخلن مع عائشة ليلعبن معه. ولا شك أن هذا من غاية اللطف منه صلى الله عليه وسلم، يدرك حاجتها ويدرك حاجة طبيعة البنات الصغار من مثل سنها، أنها تحتاج إلى أن تجلس مع صديقاتها وصواحبها لتمارس اللعب حسب ما يقتضيه سنها. ولهذا ينبغي حقيقة للرجال سواء كان الزوجة الصغيرة أو حتى إذا كانت كبيرة، قد تكون بحاجة فعلا إلى أن تكون مع أخواتها أو صديقاتها أو جاراتها، ما دام الأمور في حدود المباح أو في حدود ما يجري مع النساء، فينبغي أن الإنسان أيضا يتعامل مع مثل هذا، لكن في حدود كما هو معلوم. لكن بعض الناس قد يكون منغلق، وقد يكون يحاسب النساء أكثر مما يحاسب نفسه. ولا شك أنه المتعارف عند الرجال أن النساء كثرات الكلام وكثرات الهدر، وأحيانا قد يكون أيضا حادثهن إما من نوع من الغيبة أو النميمة، ومع الأسف أن مجالس الرجال كذلك. لكن هذا لا شك أن المناصحة في هذا مطلوبة، لكن هذا لا يعني أن تقاطع مجالس النساء تماما، وأن يتصور الرجل أن تبقى زوجته قابعة في بيتها وأن هذا من الأمور المطلوبة، هذا معلوم أنه خلاف الطبيعة البشرية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. أيضا هذا من أعظم الإغراءات على ما ينبغي أن يراجع فيه المسلم نفسه مع أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا. هذه قضية معروفة، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، فبقدر ما يهبك الله عز وجل من حسن خلق فهذا دليل على كمال الإيمان، من صبر، من حلم، من أنات، من حسن حديث، من ابتسامة في وجه أخيك، من تلطف في التعامل إلى آخره، هذه كلها من حسن الخلق. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلق، هذه قضية. القضية الثانية أن أحق الناس بحسن خلقك أهلك. بعض الناس قد يكون لطيف المعشر مع أصدقائه، ومع الأسف أن هذا كثير كثير جدا، إذا جلس مع ضيوفه في بيته أو ذهب معهم في رحلات برية أو غير برية أو أسفار أو زيارات بيتية أو غيرها، تجده منبلج الأسارير ويتحدث، وقد يكون حسن الخلق، لكن إذا جاء إلى أهله كان منغلقا مقطب الجبين. أهلك أحق الناس بحسن خلقك. فتأمل هذا الحديث، أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، وخياركم خياركم لأهله. أنت ينبغي أن تكون حسنا مع كل المؤمنين، لكن أهلك أحق. ومع الأسف أنه فعلا ممارسة الناس أنهم يمارسون حسن الخلق مع الآخرين، لكن مع أهلهم قد يكون مع الزوجة وحتى مع الوالدين، بعض الشباب الصالحين عليهم مظاهر الصلاح، لكنه إذا دخل مع أهله وإخوانه وأبويه لا يكاد يتكلم. حسن الخلق ينبغي أول ما ينبغي أن ينطبع في أهلك. ولهذا الشوكاني رحمه الله أتى بكلام جميل في قوله خيركم خيركم لأهل، قال في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به، هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر، وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فيرى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم لعله أشجعهم وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلام. فهذا أمر ينبغي فعلا أن يراجع فيه الإنسان نفسه. لو أن الله عز وجل وفقه وكان حسن الخلق في بيته سوف يتغير عليه بيته وسوف يجد الراحة والطمأنينة، ولكن هذا كما قلنا سوف يأتي قضية التأديب. لكن مهما كان إذا بادرت بالخلق وكنت فعلا حريصا على أن يكون طبعك اللين وطبعك الرفق وطبعك حسن الخلق وطبعك محاولة جلب السرور لأهلك ومحاولة ألا تكون ثقيلة الظل كثيرة التلمس المعائب، إن تلمست العيوب سوف تجدها مليئة تملأ بيتك، كل جنباتك بيتك عيوبا، سوف تجد نوعا من الفوضى في البيت، سوف تجد نوعا من التقصير، سوف تجد نوعا من الإهمال، إما في حق بنيك وبناتك أو في حق زوجك أو في حقي، سوف تجد نقائص كثيرة كما هو معلوم، لكن لا شك أن المطلوب تعديلها والسعي فيها، لكن تقدر أن هذا لابد أن يحصل. وكم هو جميل فعلا كما قلنا قبل قليل أن تعود إلى عيوبك أنت بذاتك، فإنك لن تسلم من عيوب. وحديث عائشة الآخر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي، يعني إذا كان فيك إحسان وفيك خير وفيك معروف ينبغي أن تبدأ به أهلك. ولا شك أن أقرب الأهل هم الزوجة فيما يتعلق بحفظ حقها، وإلا حقوق الوالدين معروفة، لكن الأهل مقصود بعموم الأهل، وإن كان الحديث تدخل فيه الزوجة دخول أولية، وإلا لا شك أن الأقربون أولى، أن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. فإذا كان عندك إحسان، عندك لطف معشر، عندك بذل هدايا أو وسع الله عليك، أول ما ينبغي أن تبادر أهلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة الأولى. لم يذكر عنه أنه ضرب امرأة قط من نسائه، نعم هو هجر كما سوف يأتي لأمور، لكنه ما ضرب أهله، وكان غالب حياته عليه الصلاة والسلام اللطف، وكان في حاجة أهله، وكان يخسف نعله عليه الصلاة والسلام، وكان يحلب الشاة عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يلحظ هذا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي